فيقول الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة من 24 و200 إلى 25 و200 جاءت عقب ما ذكر الله عز وجل من أحكام المحيض ومن أحكام العشرة بين الأزواج والإرشاد إلى شريعة الطهر ومسلك الخير والاستقامة وكان ختام الآيات السابقة الحث على تقوى الله تبارك وتعالى والعظة بالمصير وبشارة المؤمنين كما قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ثم لأنه قد يعرض للمرء خاصة في بيته وبين أهله وأولاده ما يحمله على اليمين، وقد يحلف وهو غاضب أو يرتكب يمينا وهو لاج، فبين الله أحكام مثل هذه الأحوال حتى لا تكون يمينه مانعا له من الخير. قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ونريد من القارئ الفاضل أن يعرض لنا ما لخصه صاحب عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير فعلى بركة الله في تفسير هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. يقول تعالى: لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها، كقوله تعالى: إذا حلفتم على تركها، يعني على ترك صلة الرحم. والله مثلا لا أصل فلان، والله لا أزور فلان، والله لا أعطي فلان. يكون قد أغضبك فلان أو فلانة فتقول: والله لا أعطيه، والله لا أمد له يد صلة. فلا ينبغي أن تكون هذه اليمين مانعة من الصلة، تكفر عن يمينك وتصل. نعم. كقوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من نعم. هذه الآية يقال أنها نزلت في أبي بكر لما كان ينفق على مصطح فوقع مصطح فيما أشاعه المنافقون من حديث الإفك والبهتان على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فحلف أبو بكر أن يقطع صلته، فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر: بلى. فعاد ووصل هذا القريب أو هذا الضعيف الذي كان يصله. نعم. فالاستمرار على اليمين يعني على القطيعة حفاظا على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير، يعني من الحنث، ويخرج من يمينه ويكفر. فهنا يعني أهون من أن يستمر على يمينه بقطع الصلة. نعم. كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. نعم. ورواه أحمد. نعم. رواه أحمد ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله، هذا القسم من الرسول صلى الله عليه وسلم، يحلف بالله يقول والله، وهذا يدل على جواز الحلف على الفتية. والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. رواه مسلم. رواه أحمد ومسلم. يعني يلج، يلزم اليمين ويستمر على يمينه، يتمادى إذا حلف في أهله عادة، يعني يكون كثرة الأيمان في الأهل، فإذا حلف ألا يصل أهله أو ألا يعطيهم أو ألا يعني حلف عليهم ألا يصلوا أحدا، فكونه يستمر ويتمادى في هذا اليمين آثم له عند الله من أن يحنث بيمينه ويعطي كفارته التي افترض الله عليه، إذا كان هذا اليمين يكون سببا للصلة أو سببا لفعل الخير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال: لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك وأصنع الخير. وهكذا قال مسروق والشعبي والنخعي ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني بالكفارة. نعم. وثبت فيهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. نعم. هذا من الأحاديث الجوامع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد فيه هو قوله: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وذلك لأنه حين يسأل الإمارة يكون قلبه متعلقا بالجاه، متعلقا بالإمارة، فمن تعلق شيئا وكل إليه. أما إذا بلي بها فإن الله سبحانه وتعالى يعينه عليها. إذا بلي بها من غير مسألة واتقى الله فيها فإن الله سبحانه وتعالى يعينه عليها ويرسل له ملكا يسدده بإذنه سبحانه وتعالى. أما إن سألها واستشرف لها وتعلق قلبه بها وكل إليها، ومن وكله الله إلى شيء سواه هلك. قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. والجامع يعني وحدة الموضوع في هذا الحديث هو أن الإنسان لا يزكي نفسه أو يحاول أن يتمادى فيما قاله خشية أن تنقص كرامته، لأنه دائما الإنسان لما يحلف أو يتكلم بكلام يريد أن يحمي كلامه، وقد يتبين له الخطأ في كلامه ويتبين له أن ما أصر عليه ليس هو الأفضل وليس هو الخير، لكنه خشية من أن تنخدش كرامته كما يعني يتوهم، أو أن ناموس يعني ناموس إمارته وناموس جاهه ينحل، فإنه يتمادى على قوله. كذلك لو قرر قرارا يعني باعتبار مكانته أو باعتبار، ثم رأى أن الخطأ في قراره يأنف أن يتراجع، وهذا ليس خيرا، لأن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وعمر رضي الله عنه يوصي أبا موسى الأشعري أن إذا قضى قضاء فرأى خيرا منه ألا يردنه عن مراجعة الخير، لأن الحق قديم لا يبطله شيء. إذا قضى قضاء فرأى أنه مخطئا فعليه أن يتراجع عن خطأه، ولا يمنعنه قضاء قضاه بالأمس أن يراجع فيه الحق اليوم، فالحق قديم لا يبطله شيء. نعم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. نعم واضح. أقول واضح. نعم. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. فكيف إذا رأى أنه يعني مخطئ؟ هذا إذا رأى غيرها خيرا منها فيشرع له أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. فكيف إذا تبين له أنه أخطأ، أن هذا اليمين يمنعه عن الخير، أو أنه يوقعه في العناد والشر، فيجب عليه حينئذ أن يكفر عن يمينه وألا يتمادى في اللجاج والعناد. نعم. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها. رواه أبو داود. فتركها كفارتها. نعم، يعني فترك اليمين والتحلل منها من غير إثم كفارتها. نعم. رواه أبو داود، وفي حديث بلفظ: ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير، فإن تركها كفارتها. ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فليكفر عن يمينه، وهي الصحاح. وروى ابن جرير عن ابن جبير وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي أنهم قالوا: لا يمين في معصية ولا كفارة عليها. نعم. وقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية، وهي التي لا يقصدها الحالف، بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد. مثل يعني الأشياء اللي جاري على اللسان تسأله: كيف الأحوال؟ والله بخير، والله لتدخل، والله لتأكل، والله، يعني تجري على لسانه من غير أن يعقدها بقلبه، من غير تعقيد، من غير عقد ولا تأكيد. فدائما حتى يعني من جريانها على اللسان إذا سألته عن سؤال صدره باليمين: والله بخير، والله طيب، والله، وهكذا من هذا الباب التي تجري على اللسان من غير عقد. نعم. فهذا لغو، هذا يقال له لغو اليمين. نعم. كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية قد أسلموا وألسنتهم قد أرفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد، فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد، لتكون هذه بهذه. ولهذا قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى، يعني كما تعود عليه في الجاهلية، فليقل لا إله إلا الله، يعني ليقل لا إله إلا الله بقصد، لابد أن يقصد لا إله إلا الله، وإن كان قد حلف باللات والعزى من غير قصد، لكن لابد أن يمحوها بقوله لا إله إلا الله قاصدا ومخلصا. فهذا يعني بين السبب، قاله لقوم حديث عهد بجاهلية قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف بالله باللات من غير قصد، فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص. يعني هذه لابد أن تكون التلفظ بكلمة الإخلاص عن قصد، لكن لما قال كما تلفظوا بتلك الكلمة، يعني لتمحو تلك الكلمة، لتمحو تلك الكلمة التي تكلموها من غير قصد، قال لتكون هذه بهذه. نعم. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ولهذا قال تعالى: ولكن، نعم، إلى آخره. تفضل. كما قال في الآية الأخرى: بما عقدتم الأيمان. وروى أبو داود عن عطاء: اللغو في اليمين. قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل في بيته، كلا والله وبلا والله. ثم ذكر أنه روي عن عائشة موقوفا. يعني قولها رضي الله عنها موقوفا عليها، يعني من قولها: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، كما قال في الآية الأخرى: بما عقدتم الأيمان. وروى أبو داود عن عطاء: اللغو في اليمين. ما معنى اللغو في اليمين؟ قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر اللغو باليمين، يعني قال: هو كلام الرجل في بيته، كلا والله وبلا والله. ثم ذكر أنه روي عن عائشة موقوفا، يعني من كلامها، يعني من تفسيرها. أي نعم. وهو تفسير مقبول. نعم. ورواه ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: لا والله وبلا والله، تفسر اللغو باليمين. وقول الرجل في أهله من غير يعني عقد كما هو جار على لسانه لا والله بلا والله وهكذا. نعم. وروى عبد الرزاق عن عائشة رضي الله عنها في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هم القوم يتدارؤون في الأمر فيقول هذا لا والله وبلا والله وكلا والله، يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم. أي لا تعقد عليه قلوبهم. يعني قال هنا في الحاشية تدارأ القوم في الأمر اختلفوا فيه فتخاصموا وتدافعوا وتراجعوا القول بينهم، يعني يحصل هذا كثيرا خاصة بين الرجل وأهله. أي نعم. فهو يؤكده يقول لا والله بلا والله، لكنه لم يعقد قلبه عليه، يجري على لسانه ليؤكد القول فقط من فرط الحماس مثلا في الشيء، فيحلف أو يقوله. نعم. وهذا من اللغو في اليمين. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتأول هذه الآية وتقول هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه. ثم حكي نحو ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير والحسن ومكحول وطاووس وقتادة وغيرهم. أو كذلك يعني الشخص مثلا يحلف على شيء ما يريد يعني من حلفه إلا الصدق، لكن يكون الأمر على خلاف ما حلف عليه فيصبح يمينه لغوا لأنه في الأساس أراد الصدق فتبين خلاف ذلك، وهذا نوع آخر من لغو اليمين. نعم. يعني من الأساس هو لا يقصد الكذب، لا يقصد الفجور في اليمين، إنما كان يقصد أنه صادق لكن تبين في حقيقة الأمر خلاف ما حلف عليه فيعتبر هذا الحلف منه لغوا. نعم. وروى أبو داود عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر رضي الله عنه إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل ولا في قطيعة الرحم ولا في ما لا تملك. أي نعم. هذه كلها ليس فيها يمين بل هي من لغو اليمين، وهذه أنواع أخرى من لغو اليمين، لا نذر في معصية، لا يمين عليك في معصية يعني، ولا نذر في معصية الرب عز وجل ولا في قطيعة الرحم ولا في ما لا تملك، يعني ما اليمين فيما لا تملك لا ينعقد. نعم. وقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، فهذه يمين غموس والعياذ بالله. خاصة يعني إذا حلف على سلعة أنه اشتراها بكذا وهو يعلم أنه كاذب، أو حلف يمينا يقتطع بها مال أخيه أو يشهد بها زورا أو نعم يزلل بها عن الحق، فهذا وهو يعلم أنه كاذب فهذا يمين غموس. نعم. قال مجاهد وغيره وهي كقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الآية، والله غفور حليم، غفور لعباده حليم عنهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا وإياكم بمغفرته. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.